إيه موضوع الرجل، الرجل زنى بامرأة رجل، تخيل رجل هو اللي ينفق، وهو اللي الزوج هو اللي دفع مهر، وهو اللي تقدم، وهو اللي جالس ينفق، وبعدين يأتي إنسان آخر بالسر والدلسة يأخذ حق هذا الرجل، وهذا إنسان تمنحه حق هذا الرجل، وممكن بكرة يعني يضع في رحمها ولدا ليس ولد ذاك الرجل فيولد له، طيب فيولد له ويجلس ذاك الرجل ينفق على ولد الآخر، ثم بعد ذلك إذا كبر جلست كما يحصل في الغرب، جلست قالت هذا وليس ولد فلان هذا ولد فلان، ويجلس الرجل مخدوع هكذا وهكذا من كل الجهات. طيب هل هذا أمر هين؟ الآن هذا عقد غليظ، هذا عهد مع الله عز وجل. الله يعني الزواج، حتى ترى النصارى يضعون عهودا شديدة إلى آخر ذلك إلى آخر ذلك. يعني الآن حتى مثلا الله يبارك فيكم يحفظكم، لما نقول أن هناك آلاف العزاب والعازبات وشخص معين هو متزوج، ثم هو يفسد فتاة في السر لا يعطيها حقها، أو امرأة تفسد رجلا في السر بغير حق الله، أو يفسد زوجة رجل آخر عليه، في الوقت ثم بعد ذلك يحصل نوع من الحرمان. اليوم تأتينا بعض الاستفتاءات أن واحدة فجرت ثم بعد ذلك صارت تخاف من الزواج لكي لا تكشف، لأنها لو قالت لن يتزوجها أحد، ولأنها لو لم تقل فبمجرد اكتشافها ليلة الزواج الرجل سيشعر أنه خدع، وسيحصل ويحصل ويحصل. طيب هناك إشكالية، طبعا هو الزنا غير المحصن فيه الجلد والرجل، فهناك إشكاليات كثيرة. لما أنت تكون إنسان يعني حتى من المشين أنه إنسان يدافع عن جاني عن مجرم بجريمة هو يتنزه أن يفعلها، مجرد أنك تدافع وتنافح هذا هذا هذا نوع من أنواع الإشكال. ثم أن شدة العقوبة وعدمها هو أمر مما لا يضبط في القوانين الوضعية، وانظر إلى تباينها التباين الشديد، وهذا ليس له علاقة بمنظومة العقوبات ولا بالمنظومة الاجتماعية، بل له علاقة بكل شيء حقيقة. اليوم هناك نفسيات تجعلنا ننظر للأمور من المنتصف، ننظر للأمور نحن أبرياء أو نحن مهذبون، ونقيس أنفسنا على الجنات. وليس معنى هذا أن العقوبة مطلقا مبررة بأي شكل أو الشكل الشرعي أو المتجاوز، لا أبدا، ولكن أيضا لا يسوى بين الجاني بين الإنسان المهذب أو المحترم أو الإنسان البريء والإنسان المجرم من كل وجه. الذي تفعله التنظيمات الحقوقية أنها تساوي بين الطرفين من كل وجه، حتى يتحول المجرم إلى ضحية، حتى يتحول المجرم إلى ضحية، وهذا محل إشكال، يتحول إلى ضحية من كل وجه. فليس من العدل مثلا أن نقول عقوبة مثلا عقوبة الرجم نستبدلها مثلا بالجلد. طيب يصير الزاني المحصن والزاني غير المحصن شيء واحد، طيب هل هذا عدل؟ ليس من العدل أن نأتي ونقول في القصاص لإنسان قاتل حرام، ليش؟ وخليه يفرح في شبابه وخليه وكذا وكذا، ثم نعطيه من الحق ما ليس للآخر. ليس من العدل أن نجعل من الحق للزوجة المطيعة المحترمة كتلك التي لسانها طويل، وكذلك ليس من الحق أن يعطى للزوج اللي يده طويلة ودائما يضرب، من الحق ما للرجل اللي حصلت منه مرة على جهة الهنة وهو طول حياته إنسان محترم، فنجعل هذا كهذا كهذا كهذا. هل الذي تفعله السياقات الحقوقية التقليدية الموجودة اليوم؟ ولهذا هي بدلا من أن تطالب بالحقوق لا، جاءت أوصلتنا إلى مرحلة من مراحل الظلم وإفساد الحياة بشكل فظيع جدا، والله المستعان.